السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 24 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في كتاب البيوع من كتاب المنتقى من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب النهي عن التسعير. عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا الحديث عند الخمسة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه. والحديث له شواهد، منها ما رواه أحمد وأبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل الله يخفض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. وإسناده صحيح. أيضا جاء شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه، وأنه غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قوم لنا الحديث. ذكره كما تقدم. وهذا الحديث أيضا في سنده شيء من الليل، لكنه بشواهده لا بأس به، لا بأس به. وإسناد ابن ماجه، إسناد أحمد فيه ضعف، وإسناد ابن ماجه أقوى. وقد جاء من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن سعيد بن أبي عروبة، وقد روى عنه قبل الاختلاط. هذا الحديث لا شك في صحته، حديث أنس إسناده صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود. وأيضا تقدم حديث أبي سعيد الخدري، وهو الباب أحاديث، لكن هذا أشهر وأقوى ما في الباب. والمصنف رحمة الله علينا وعليه بوب قال: باب النهي عن التسعير. باب النهي عن التسعير. ثم بوب بعد ذلك باب ما جاء في الاحتكار. والمصنف رحمه الله أشار إلى أن الأصل أن تبقى البيعات على حالها، وأن الناس يتبايعون على ما تراضوا به، لأن من شروط البيع التراضي بين البائع والمشتري، وهذا حين يبيع البائع السلعة على الوهج المعتاد بما لا يكون فيه ظلم للمشتري، كذلك لا يكون ظلم من المشتري للبائع. وهذا الأصل النبي عليه الصلاة والسلام قرره. والحديث حين بوب عليه مصنف رحمه الله بقول النهي عن التسعير، لأن الحديث واضح وصريح في ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم إلى ذلك، لم يجبهم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الأسعار إذا تغيرت بغير ظلم من العباد وبغير تعد واحتكار وبغير جمع لأقوات الناس وحاجاتهم على وجه يرتفع فيها السعر، فيكون هناك سبب من التجار وسبب ممن يبيع هذه السلع، فهذه مسألة أخرى وليست في الحديث، إنما الحديث جاء في قضية معينة وليس في الحديث لفظ عام، ليس في الحديث لفظ عام في النهي عن التسعير، ولا أن أحدا وليس في الحديث أن أحدا امتنع من بيع ما يجب عليه أو أنه احتكر شيئا أضر بالناس، ولم يأتي في الحديث شيء من هذا، فلهذا هي قضية معينة، وقضايا الأعيان لا عموم لها عند العلماء، لا عموم فيها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو القابض الباسط، الحديث الرازق المسعر، في اللفظ الآخر إن الله هو المسعر القابض الباسط، وهذا هو الأصل، وهذا هو قول جماهير العلماء بل عامة أهل العلم على هذا، وأن السعر أو الأسعار والبياعات إذا كانت ارتفعت لقلة الشيء دون تشبب من الناس، دون تشبب من أصحاب التجارة، من أصحاب السلع، من أصحاب البياعات، أو ارتفع السعر مثلا لكثرة الخلق وكثرة الناس، مثل أن يرد البلد قوم، هذا البلد كانت الأسعار فيه معتادة، ثم يرد إليه أناس ويكثرون، مثل أحيانا ما يكون في بعض البلاد، يكون هذا البلد مثلا يقصد في وقت من الأوقات، يكون متنزه للناس فيقصدون هذا الشيء، يقصدونه، فعند ذلك ربما لكثرة طلب الناس يقل الشيء وهو مبذول وموجود، فلا شك أن قلة الشيء لها أثر في السعر، وكذلك لو كان الشيء قل بغير تسبب من الناس أيضا كذلك، في هذه الحال لا يسعر على الناس، ولهذا في الحديث حديث أبي هريرة حديث أنس رضي الله عنه وصريح في أنه قال غلى السعر، وحديث أبي هريرة قال سعر لنا، وظاهر أن سبب ذلك أن السعر ارتفع، لأنه في نفس الحديث أشار إلى هذا المعنى، وأن الله في حديث سعيد الخدري قال هو يعني لما قالوا قوم لنا، قالوا قوم لنا الحديث، فكله طلب لتحديد السعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وهذا يبين أن سبب ذلك أمر من غير فعل الناس، والله سبحانه يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء في هذا الباب، فلهذا قد تتغير الأسعار، فلذا قال إن الله هو القابض الباسط، يعني في القبض ما يتعلق بالمؤن والسلع والباسط وهو كثرتها وكثرة وجودها، الرازق المسعر، وأن هذا ليس إليه عليه الصلاة والسلام، وقال وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، أن ألقى الله عز وجل، فيه أيضا إشارة إلى أنه يشرع عند ذكره سبحانه وتعالى أن يثنى عليه سبحانه وتعالى، وهذا ربما يغفل عنه، رغم بعض الناس عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، لكن حين يقول مثلا قال الله قد يغفل عن الثناء، مثلا قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال سبحانه، هذا جاء كثير في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الثناء عليه سبحانه وتعالى، وهذا هو المشروع، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة، بمظلمة، ومظلمة هل هي بكسر اللام أو فتحها؟ ربما ضبط بالوجهين، والأظهر والله أعلم أنها بكسرها، وإن كان الفتح يجوز، لكن المظلمة هو الشيء الذي يظلم فيه، هو المظلمة الواقعة، كما في حديث هريرة صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث قال عنده مظلمة، يعني أنه ظلمه في شيء، أما المظلمة فهي المصدر. ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه، ظلمتها إياه في دم ولا مال. وهذا الحديث دليل بين على هذا المعنى، وفيه أن الأسعار قد ترتفع وقد تنخفض، هذا واقع في الأسواق، وأنه حين يرتفع السعر المشروع أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بل ادعوا الله كما في حديث أبي هريرة، بل ادعوا، وأن هذا هو الواجب، هو الواجب أن يدعو، أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إليه. هذا يبين ارتباط التجارة والبيع في اللجأ إليه سبحانه وتعالى، إنما رد الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى، إن من أعظم أسباب البركات والخيرات هو الدعاء، دعاء الله وسؤاله حين يشتد عليه من أمر، فتفريج الأمور وتفريج الكروبات كله بأمره سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا من ولا ملجأ ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. إن الله هو القابض. نعم. وفيه كما أيضا قالوا يا رسول الله، وفيه أيضا إشارة كما في الحديث أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن مرد هذه الأمور فيما يتعلق بالأسعار والتقييد فيها والنظر فيها إلى ولاة الأمر، ولهذا رجعوا إليه عليه الصلاة والسلام ولم يعزموا على أمر ولم يتفقوا على شيء. وفيه إشارة إلى أن ما يقع مثلا حين يقوم بعض التجار مثلا ويتفقون على شيء فإنه ويكون فيه ضرر على الناس، فإنه يكون بالاحتكار منهي عنه الآتي في الباب الذي بعده، وفيه ضرر بالناس، وعند ذلك يتدخل ولي الأمر في هذه الحال حتى يكون فيه إزالة ما فيه ضرر على الناس. وقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال إن الله هو القابض الباسط الذي يوسع ويضيق سبحانه وتعالى، الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين المسعر. فيه أن هذه هل هي أسماء تسمى بها سبحانه وتعالى، أو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سماه بها إن الله هو القابض، لأنها جاءت على صيغة اسم، اسم لكنها اسم فاعل، ليس يعني اسم مثلا اسم فاعل. القابض، الباسط، الرازق، وهذه الأسماء، وتكون مشتقة. فلهذا قال بعض العلم إنه من أسماء سبحانه وتعالى، حيث جاء في الحديث قل إن الله هو القابض، كسائر الأسماء الأخرى. ومن أهل العلم من قال إن هذا من باب الخبر، وذلك أن هذين الاسمين متقابلان، القابض الباسط، مثل الرافع الخافض، فلا يسمى بأحدهما دون الآخر، فلا يكون من الأسماء المطلقة، بل هو بقيد. الرازق محتمل أيضا، لأن في قوله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو في معناه. المسعر كذلك أيضا التسمية به موضع نظر، ودلالة الحديث على أن هذه الأسماء مما ما يسمى بها سبحانه وتعالى فيه نظر، وذلك أنها جاءت على سبب، في قوله لو سعرت، فلما كانت على سبب، والنبي عليه الصلاة والسلام أورد هذه الأسماء أو هذه أخبر بهذه الأسماء عنه سبحانه وتعالى بسبب غلاء السعر، دل على أنه ذكرها لهذه المناسبة. وهذا واقع في أخبار أخرى، فكونها يقال إنها من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه وتعالى موضع نظر، إلا ما سبق من قولها الرازق، لأنها في معنى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويحتمل الله أعلم يكون موضع توقف، لأن ينظر أيهم أبلغ، الرازق ولا الرزاق، وإن كان ظاهر الرزاق أبلغ. المسعر كذلك كما تقدم تسميته سبحانه وتعالى بأن المسعر موضع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على قولهم لو سعرت لنا، بدليل أنه قال في نفس الحديث الآخر إن الله هو المقوم أو المسعر. كذلك أيضا ذكر هذا في الرواية الأخرى من حديث أبي سعيد الخدري. ففي إطلاق هذه عليه سبحانه وتعالى وأن يتسمى به خصوصا قول المسعر موضع نظر، وإن كان بعض العلم من المتقدمين قال إنه من أسمائه، وهذا فيه نظر، بدليل أنه ليس كل ما جاء مثلا على هذا السبيل بدون النظر إلى سبب الحديث أن يكون دليلا على أنه اسم الأسماء الحسنى، بدليل أن في حديث أخرى امتنع كثير من العلم من تسميته سبحانه وتعالى بها، مع أنها جاءت أبلغ من هذا الخبر في نسبة هذا الاسم إليه، فلم يطلقوه عليه سبحانه وتعالى إطلاقا تاما، بل قيدوه. كفى حديث أبي رمثة رفاعة بن يثربي عند أبي داود بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه قال جئت أنا وأبي فرأى في كتف النبي صلى الله عليه وسلم سلعه وخاتم النبوة، فقال يا رسول الله إني رجل طبيب، يقول فإن شئت يعني عالجت لك هذه السلعة، يعني هذا البروز وهذا النتوء، ظن أنها شيء ناتع، ولم يعلم أن هذا هو خاتم النبوة الذي يختلف وصفه كما جاء في الأخبار، لكن في هذا الحديث جاء على هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الطبيب الله أنت رفيق أو الرفيق. ولهذا لا يسمى سبحانه وتعالى بالطبيب، مع أن الحي جاء قال الطبيب هو الله، كما في هذا الحديث. إنما كما قال كثير من أهل العلم إن المعنى في هذا الباب هو باب التداوي والعلاج، أن العبد كما يقول أنه سبحانه وتعالى هو المصح وهو الممرض، وهو يعني حين يسأله سبحانه وتعالى وأنه طبيب هذه الأشياء وأن طبها وشفاءها منه سبحانه وتعالى، وهو العلم بهذا الشيء ودواء هذا الشيء، لا أنه ينادى ويدعى فيقال مثلا يا طبيب، مثلا كما يقول يا رحيم يا غفور، إنما يتوسل إليه بهذه الأسماء، توسل إليه وبصفاته سبحانه وتعالى بمثل هذا، لكن على أنه يناديه ويدعوه، يدعوه بها، ليس كذلك، ليس في الحديث دلالة على هذا الشيء. وأيضا جاء في الحديث الصحيح، في حديث صحيح مسلم عن عائشة أنها، بل في رواية عند أحمد والنسائي، هو الحديث صحيح مسلم في أنت الشافي، لكن في رواية في عند أحمد والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح، أنها كانت تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت الطبيب وأنت الشافي، اشفه أنت الشافي، أنت الطبيب وأنت الشافي، أنت الطبيب. وهذا أيضا لو قيل بأن المشعر من أسمائه لكان الطبيب أيضا كذلك، لأن دلالة الحديث ربما قد تكون ظاهرة وأظهر في تلك الأحاديث. أيضا في ثبت الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب يد الأمر أقلب الليل، قال وأنا الدهر. وهذا يكاد يكون اتفاق بين أهل العلم أنه ليس من أسماء إلا من شذ من بعض المتقدمين، وذكر عن نعيم بن حماد وبعض، لكن هذا قول لا يصح. وفي نفس الحديث ما جاء يفسره كذلك أيضا في هذه الحديث، يعني لو قيل أن هذا الحديث جاء فيه أنه قلب الليل النهار، قال جاء لما قال وأنا الدهر، وقال قلب الليل النهار، والمعنى أنكم حين تسبون الدهر فإنه يرجع إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الموجد هذه الحوادث فيها سبحانه وتعالى. فكذلك الأحاديث الأخرى لم يأتي تسميته سبحانه وتعالى ابتداء تسمية ودعاء على أنه يدعى بها سبحانه وتعالى، بل ذكرها سبحانه وتعالى في معرض سؤالهم وأجابهم عليه الصلاة والسلام. فدلالة الحديث، دلالة الحديث كما سبق في النهي عن التسعير، النهي عن التسعير، ولهذا قال إن الله هو المسعر. وهذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف، هل يجوز التسعير أو لا يجوز التسعير؟ الأصل كما تقدم أن البيع لا يكون إلا عن الرضا، وأن الناس يبيعون بما تراضوا عليه على وجه لا يكون فيه ظلم ولا تعدي. والتسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو حق وعدل، فإذا ترتب على بيع السلع، بيع السلع ظلم للناس ورفع للأسعار، وهذا يكون أيضا بمنع غيرهم من أخذها واحتكارها كما سيأتي، وهذا هو الوجه الذي يأتي في الأحاديث التي بعده، فعند ذلك كان منع منع من يرفع السعر على هذا الوجه أبلغ من نهي من النهي عن تلقي الركبان والنهي عن بيع الحاضر للبادي. فالشارع نهى عن تلقي الركبان، نهى عن بيع الحاضر للبادي، كله محافظة على أن يبيعها بسعر لا يكون فيه ظلم. فإذا نهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد مع أنه قد يكون في لشخص خاص ولجماعة خاصين ليس ضررا عاما، لكنه قد يؤول بعد ذلك إلى الضرر العام. فالنهي فالتسعير الذي يمنع الضرر العام وما فيه تضييق على الناس في أقواتهم وفي حاجاتهم كلها التي يحتاجون إليها على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، سواء كان قوت أو ليس قوت، فإنه من باب أولى أن يسعرهم. والتسعير عليهم هو ردهم إلى قيمة الشيء الحقيقية حتى لا يكون في ظلم ولا تعدي. ولو ترك مثلا من يريد أن يبيع هذه الأشياء كما شاء فإنه يصير في ظلم كثير وتعد، فلهذا تسعر بعض الأشياء كما هو الآن. هناك أشياء مسعرة ومعروفة وتكون في جميع المحلات، سواء في باب الأغذية والأقوات أو تكون في باب الملابس أو تكون في باب الأدوية أو المفارش نحو ذلك، لكن هناك أشياء تختلف. فما دام الشيء يعرض ومتوفر والذين يشترون يختلف شراؤهم فلا شك أنه تختلف أسعارهم. إنما يحترز من التجاوز والظلم. ولهذا اختلف العلماء في من أراد أن يبيع بما دون السعر المعتاد أو بما فوق السعر المعتاد، هل يجبر على أن يبيع بالسعر الدارج أو يفرق بينه بأن يقال لا يجوز لك أن تبيع بأزيد من السعر المعتاد ويجوز لك أن تبيع بأنقص من السعر المعتاد؟ هذا الشيء إذا كان معروفا وهذا سعره، فجاء من يريد أن يبيع بغير السعر مذهب مالك رحمه الله أنه يمنع. لو أنه مثلا أراد إنسانا أن يبيع سلعة من السلع وهذه السلعة سعرها في السوق مثلا الحبة الواحدة أو العلبة الواحدة مثلا ب100 ريال، فأراد أن يبيعها ب50 ريال، نزل في السعر نصف من سعرها أو أكثر قليل، المقصود نزل نزول بين. فالإمام مالك رحمه الله يقول يلزم أن يرفع في السعر كما يبيع الناس، لأن فيه إضرار على الناس ولأن فيه كسر للسوق. ولهذا ربما بعض الناس يأتي مثلا ببضائع ويقول أستطيع أنني أكسر السوق على المتسوقين، فيبيع هذا الشيء بسعر منخفض فيحصل بوار لسلع المحلات الأخرى مثلا. هذا قول مالك. وذهب الجمهور إلى أنه لا حكر ولا منع، قالوا ما دام هذه الأسعار يعتريها الارتفاع والانخفاض إنما هو سعر قد يستمر على شيء معين لكن قد يعتريها الانخفاض وقد يعتريها الارتفاع، فهو باع بهذا السعر وهذا السعر يعني مناسب له ويحصل له فيه ربح، فلا يمنع من ذلك ما دام أنه يرخص في السعر وفيه مصلحة للناس فلا حكر عليه. واستدل الجميع بما يروى عن عمر رضي الله عنه. جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا قصتان. القصة الأولى رواها مالك في الموطأ برواية سعيد المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كان يعرض زبيبا، كان يعرض زبيبا، فسأله عمر بكم تبيع، قال أما الصاع والمد، فذكر سعرا دون السوق، فقال عمر كأنك سمعت بزبيب قد أتى من الطائف فخفضت في السعر، بع كما يبيع أهل سوقنا وإلا احمله إلى منزلك. هذه رواية مالك الموطأ. رواها الشافعي رحمه الله من طريق القاسم محمد بن أبي بكر. والقصة فيها كما في قصة حديث سعيد المسيب، لكن فيه زيادة أنه بعد ذلك رجع إلى حاطب فقال له إنما قلت شيئا من رأيي فبع كيف شئت، ولم يأمره بأن يدخل سلعته أو طعامه في منزله. الروايتان فيهما انقطاع، لكن الرواية من طريق مالك الموطأ أقوى، خاصة رواية سعيد، وسعيد يروي عن عمر، بعض يسميه راوية عمر، وإن كان في سماع خلاف، وجاء رواية ما يدل على أنه سمع منه، وأنه يعني كان في آخر حياة عمر رضي الله عنه له نحو من 8 سنين، جاء في رواية ما يدل على هذا. ومنهم من قال إنه لم يسمع، ولي أحمد رحمه الله قال إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل، وكان ابن عمر يسأل سعيدا رحمه الله، ابن عمر رضي الله عنه يسأل سعيدا رحمه الله عن قضايا عمر لعلمه بقضايا عمر، فلهذا احتجوا به. ورواية القاسم لا شك أنها أبلغ في الانقطاع، لأن القاسم يعني توفي فوق 100، يعني فوق 100 ب9 سنين أو بسنتين، مختلف في هذا، وكان له لما مات نحو من 70 سنة، لا وهو تكون ولادته بعد موت عمر رضي الله عنه بسنوات. لكن المسألة اجتهادية، والأصل هو أن يبيع بما تيسر له، لكن حين يكون فيه ظلم أو تعد أو اتفاق من أناس مثلا التجار على سعر معين يكون في ضاع الناس، في ذلك يمنعون. وهذا وجه الدلالة عليه من أحاديث النهي عن الاحتكار، ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء في الاحتكار عن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. لا نافية، ليست ناهية، ولهذا لا تعمل. الفعل المضارع مرفوع، يعني مرفوع بضمه مقدم وضمه ظاهرة لتجرد عن ناصب والجازم. لا يحتكر إلا خاطئ، الخاطئ هو. وكان سعيد يحتكر الزيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد عن معمر بن عبد الله، وكذلك رواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب عن معمر بن عبد الله، ورواه أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن عطاء. يعني أنا رأيت عند أبي داود ما راه من طريق يحيى بن سعيد، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، وأحمد رواه من طريق يحيى بن سعيد، مسلم رواه من الطريقين، رواه من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن سعيد المسيب. وأبو داود رواه من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد، ورواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هذا من الطبقة الخامسة وصغار التابعين، توفي سنة 47 و100 رحمه الله، عن سعيد المسيب. هذا رواية أحمد. وأحمد رواه أيضا من طرق أخرى، لكن من غير طريق محمد بن عمرو ويحيى بن سعيد، روى طرق أخرى إلى سعيد المسيب رحمه الله، فالحديث معروف أو طرقه كثيرة، طرقه كثيرة. والمصنف رحمه الله بوب عليه باب ما جاء في الاحتكار، لأن الاحتكار جاء فيها حديث فيها وعيد، أحاديث فيها خبر عن حال المحتكر وأنه آثم، ولهذا المصنف رحمه الله أورد الأخبار في هذا، والأخبار فيه كثيرة لكن بعضها ضعيف وبعضها صحيح وبعضها جيد. ولو لم يكن في الباب إلا حديث معمر رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، حديث معمر حديث صريح في تحريم الاحتكار، لا يحتكر، هذا خبر عن حال المحتكر، والخبر إذا جاء على سبيل الإخبار عن واقع يخبر أن هذا آثم، أن هذا وقع في أمر محرم، فهو أبلغ من قوله لا تحتكروا، أبلغ من النهي المباشر حين يقول لا يحتكر إلا خاطئ، يعني المعنى كأن الذي يحتكر هذا حاله وهذا واقعه في الشرع وهذا واقعه في الدين أنه خاطئ، والخاطئ ضد المخطئ، المخطئ معذور والخاطئ غير معذور، الخاطئ آثم لأن الخاطئ هو الذي يأتي عن عمد، ما يقال فلان خاطئ إذا كان مخطئا، يقال مخطئ، يقال مخطئ، هناك فرق بين الخاطئ والخطيئة، هي المعصية أي عاصي، لا يحتكر إلا خاطئ، فهو عاص في حكم الله سبحانه وتعالى، وهو خاطئ أيضا في المعنى من جهة أنه في المعنى أخطأ الصواب عن عمد، أخطأ الصواب عن عمد وارتكب الإثم، وهذا فيه ضرر على إخوانه، وهذا مناف لمقتضى الأخوة، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، والمسلم مع المسلم يكون محسنا، وهذا ينافي السماحة في البيع، بل ضد السماحة، والمسلم مع أخيه البائع رحمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، الحديث أصله في البخاري، فهو مأمور بالسماحة وطيب النفس وأن يسهل أمر البياعات، لأن هذا هو الذي يريد البركة، وضده يريد الهلاك، مثل ما تقدم في الشركاء، وأنهما حين يشتركان على الصدق والأمانة فيصدقان فيبينان الصفات بلا كذب ويبينان العيوب لا يكتمان العيب في السلع، هذا هو الواجب، فكيف إذا بلغ الحال إلى مثل هذا يحتكر، هذا يدل على الجشع وعلى الظلم، مثل هذا لا يشبع أبدا، لو كسب واديا ماذا ينفعه المال إذا أخذه من غير حلة، وفي الغالب أنه حين يأخذه من غير حلة يضعه في غير محله، إذ السيئة بنت السيئة والخطيئة بنت الخطيئة، تريده المهالك، لا يحتكر إلا خاطئ. فقوله لا يحتكر إلا خاطئ هذه نكرة في سياق النفي، لأنه يعني يشمل جميع أنواع الاحتكار، يشمل جميع أنواع الاحتكار، ودلالته على هذا عامة لم تخص شيئا من شيء، ولا طعاما من طعام، ولا سلعة من سلع، فهذا دليل لما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الاحتكار ليس خاصا بالقوت كما هو المذهب مذهب الحنابلة رحمه الله عليهم وكذلك قول الشافعية. هم ذكروا قيود، بعض القيود ظاهر وبعض القيود موضع نظر، فمما ذكروا يعني في هذا أنه أن من شروط الاحتكار أن يكون المحتكر عمد إلى شراء الشيء في وقت الرخص وجمعه ومنعه، منع بيعه حتى يقل في السوق، حتى إذا قل في السوق ارتفع سعره، فإذا كثر الطلب عليه ارتفع سعره أكثر، شدت الضرورة زاد سعره حينما يشتريه وقت الرخص، وتكون ليس نيته أن يشتريه نفسه، ليس لنيته أن يجعله مثلا لأهله ولضيفه، لا، هو نوى أن يغلي على الناس، أن يرفع الأسعار الناس، نوى المضارة، ومن ضار ضار الله به. أيضا شرطوا شرطا آخر، قالوا أن يكون قوتا. الشرط الثالث أن يضيق على الناس. الشرط الأول والشرط الثالث القول بهما لا بأس، كونه يعني يقصد إلى الشراء، بمعنى أنه لو كان إنسان عنده ثمرة مثلا، عنده بستان واجتمع لديه ثمرة مثلا، أو أنه شيء مجلوب مثلا، شيء جلبه هو فلا بأس به، لكن يظهر والله لا يقال على الإطلاق، لا يقال على الإطلاق بأن يكون مجرد اشتراه، فلو كان مثلا هو حصله مثلا في مزرعته أو جلب هذا الشيء، إنسان جلب هذا الشيء، وفي الغالب أن الجلب قد يكون بالشراء لكن أراد به البيع، أراد فيخرج عن صورة الحكار ما دام أنه لم يرد منعه، لكن إذا كان قد جمعه مثلا من مزرعته أو من تجارته، فالذي يظهر والله أعلم يعني ترتب عليه تضييق ضرر على الناس، فيرجع إلى الشرط الثالث أنه يضيق على الناس. فعلى هذا يكون شراؤه بشرط أن لا يضيق على الناس، وبهذا يخرج من مسألة الاحتكار. وفي الغالب أن مثل هذا لا يكون إلا لأجل حاجته مثلا، أو يكون السلع كثيرة وهو يشتري ويتربص بها السوق، لا بأس بذلك، إنسان يشتري سلع ثم يبيع وقت الغلاء، لكن السلع كثيرة ما فيه تضييق، هذا لا بأس به، مثل حين تكون البلاد واسعة والأسعار والسلع كثيرة، هذا لا يضر الناس، هكذا تجارتهم، هذا ربما يشتري الشيء ويحبسه حتى يكثر الطلب عليه، مثل أحيانا يعني بعض المواد التي تباع مثلا، مثل المواد الأشياء الدراسية في الدفاتر والأقلام ونحو ذلك، حاجات الناس، لو أن إنسان اشتراها مثلا قبل ابتداء الدراسة لا يقال له تبيعها الآن، الناس لا يحتاجون إليها، ولو باعها لكانت باعت ربما تتلف عليه ولا يحصل مقصود، بل يكون يخسر، فلا بأس أن ينتظر طلب الناس، افتتاح المدارس، لأن هذا على الصحيح، يعني ليس خاص بالأقوات، حتى الدفاتر والكتب والأقلام، وكما تقدم أيضا سائر ما يحتاج الناس من الأدوية والملابس ونحو ذلك، إنسان اشترى ملابس لأجل الشتاء مثلا ويعلم أن الناس في الشتاء يستعدون يشترون الثياب الشتوية، فلا يؤمر أن يبيعها حالا، يقال هي تكون بائعة لا قيمة لها، ربما الناس لا يريدونها، فلو انتظر حتى يكون عليها طلب في الغالب أن قيمتها تنتعش وترتفع، هذا لا بأس به، وهذه هي طريقة تجارة الناس. لكن لو أنه مثلا قلت هذه الملابس أو قلت هذه الحاجيات التي حاجيات المدارس وصارت نادرة وهو منعها حتى تضرر الناس وتضايق الطلاب والطالبات فصاروا يشترونها بأغلى الأثمان لضرورتهم، هذا لا يجوز. فعليك أن تبيع، أنت لا ضرر عليك، أنت تربح في بيعك، لكن كونك تغلي على الناس أسعارهم، سيأتي في الحديث من محتكر حكرة يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ أيضا، كما في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه، فلا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الشروط مثل ما ذكر العلماء في بعض المسائل، مثلا ذكروا بعض الشروط مثلا في باب العراية، مثلا الشروط مثلا فيما يتعلق ببيع الحاضر للبادي، ذكروا شروط، والشروط هذه كما نبه عليها شرح كم دقيق العيد تختلف قربا وبعدا، ما كان المعنى فيه ظاهر من الحديث واستنباطه بين يقال به، وما كان المعنى بعيد فالقول به وإلزام الناس به موضع نظر، لابد أن يكون المعنى ظاهر حتى لا يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص، فكأنك تخصصه تخصيصا ليس ظاهرا، بل قد يكون المبالغة في استخراج المعاني يعود على النصوص بالإبطال، وهذا لا يجوز. فالمعاني الظاهرة لا بأس من القول بها، لأن نصوص الشارع عمومها في ألفاظها، كما أن عمومها في ألفاظها عمومها أيضا كذلك في معانيها، كما يقال بعموم الألفاظ يقال بعموم المعاني، والمعاني تستنبط. فالاحتكار إذا ترتب عليه ضرر، تلخيصه إذا ترتب عليه ضرر عام على الناس بارتفاع الأسعار عند قلة الشيء، ولا يكون هذا إلا بمنعه واحتكاره حتى يضطر الناس إلى طلب أغلى الأثمان، عند ذلك يكون لولي الأمر التدخل في هذا وإجبار الناس على البيع بالسعر الذي يمنع يرفع الضرر عن المسلمين، وذلك أنه خاطئ وآثم، والخاطئ والآثم يمنع من هذا الفعل، فيبيع بالبيع المعتاد، بخلاف ما إذا كان ارتفاع السعر لا بسبب من التجار لا بسبب من أصحاب السلع، إنما حصل أمر بسبب قلة هذا الشيء ولم يكن عن احتكار، أو بسبب كثرة الناس ولم يكن عن قلة شيء كثير، لكن لما كثر الناس ربما يعني تنافسوا فيه فارتفع سعره، لا يحتكر إلا خاط. وكان سعيد يحتكر الزيت كما في صحيح مسلم، فقيل له فإنك تحتكر الزيت، يعني هو يقول عن معمر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطر، فقيل لسعيد إنك تحتكر الزيت، فقال إن معمرا كان يحتكر الزيت، هذا استدل به من قال إنه يجوز احتكار ما سوى الأقوات، قالوا إن معمر رضي الله عنه كان يحتكر الزيت، وسعيد قلد معمر، وكأنه إما أنه رأى تفسير أنه تفسير الحديث، أو ربما على قول يعني قيده، لكن هذا في نظر، تفسير الصحابي لا يقيد به النص ولا يخصص به النص، هذا محتمل من سعيد رضي الله عنه. أما معمر فينظر بسبب ذلك هل معنى أنه كان يحتكره أو كان يعني يجمعه وكان الزيت كثيرا وليس فيه ضرر، هذا لا يسمى احتكار، وإن كان من جهة اللغة سمى جمع لأن الحكر الشيء من الحكر وهو الجمع، لكن لا يكون حكرا من جهة الشرع إلا بترتب الضرر. أما إذا لم يكن ترتب ضرر فلا يسمى، فلا يكون داخلا في الحديث. ولهذا كان الصحيح كما هو قول أبي يوسف، واختاره أيضا تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم، أن الاحتكار عام في كل شيء ليس خاصا بالأقوات، كل ما يحتاج له الناس ويكون فيه ضرر عليهم فإنه يجب أن يبذلوه بسعره بالسعر المعتاد. ولهذا هذا النوع من التسعير هو التسعير الذي هو عدل وحق، كما قالوا إنه منه ما يكون ظلم ومنه ما يكون حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبهم السورة الأولى كما تقدم، لأن ارتفاعه ليس عن سبب يعود إلى أصحاب السلع والبيعات، بل واقعة عين، وقد يكون سبب لها سبب معين لها سبب، لكن لم يكن بسبب احتكار الناس أو احتكار الباع أو نحو ذلك. قال لا يحتكر الأخاط، وكان سعيد يحتكر الزيت، وهذا كما تقدم رواه مسلم من طريقين، وكذلك هو جاء عند أبي داود من طريق وعند أحمد من طريق، ورواه عن سعيد من طرق أخرى. ثم ذكر عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. هذا الحديث قال عن حدثنا عبد الصمد، وهذا هو ابن عبد الوارث، حدثنا زيد ابن مرة وهو أبو المعلى، عن الحسن عن معقل، معقل بن يسار، وظهر إسناده أنه صحيح لأن عبد الصمد بن عبد الوارث هذا ثقة من جلاء شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، وزيد بن مرة هذا أيضا وثقه جامع، ووثقه أبو داود الطيالسي وابن معين، وقال الآجري أيضا عن أبي داود ليس به بأس، وقال أبو حاتم صالح الحديث، فهو ثقة أبو زيد مرح أبو المعلى، وإن كان خفي على بعضهم، لكن ما دام أنه اجتمع عليه هؤلاء الأئمة فيكون ثقة. الحسن رحمه الله وإن كان مدلسا لكن هذا الخبر دال في نفس سياق الحديث دال على أنه كان حاضر، لأنه جاء من رواية عبيد الله بن زياد أنه دخل على معقل بن يسار وأنه كأنه سأله أن يدعو له أو شيء من ذلك، وقال إنني أغليت على الناس شيء من دخلت في شيء من أسعارهم. يقول حسن يحكي عن عبيد الله بن زياد حال دخوله على معقل، وهذا يدل على أنه شهد الواقعة ونقلها، يعني لا يخشى من تدليس من الحسن رحمه الله. فعلى هذا أيضا هذا حديث جيد في الباب، وفيه أيضا تفسير لحديث معمر رضي الله عنه من دخل في شيء من أسعار المسلمين، هذا كأنه دخيل عليها، لم يرد أن يبيع كما يبيع الناس، لم يرد بذلك الربح المبارك، بل أراد الدخول فيها، أراد إفسادها، ليغليه عليهم، نيته غلا يغلي غلاء، وهذا هو ارتفاع السعر. غلا يغلو غلوا هو المبالغ، غلا يغلو غلوا هذا من وراء، وغلا غلاء هذا من ارتفاع السعر، غلاء السعر وارتفاع السعر، وهذا هو المراد هنا من دخل في شيء من أسعار المسلمين. هذا يبين أنه إذا كانت الأسعار على عادتها والناس يبيعون ويشترون لا يتعرض إلى أسعارهم، قال أسعار المسلمين ما ذكر يعني تسعيرا لها، لأنها ما دامت الأسعار ثابتة وما دامت البياعات تذهب وتأتي، هذا يجلب وهذا يشتري، في هذه الحال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أن هذا هو الواجب. لكن من أراد أن يفسد أسعارهم دخل فيها ليغليه عليهم، دخل فيها فاشترى شيئا كثيرا أو قليل، لكن يختلف، يمكن يكون الشيء قليل فهو اشترى واحتكره عن الناس ومنع ولم يبيعه، فأثر شراؤه قلة في الشيء، فعند ذلك ارتفع السعر فقل ثم ارتفع السعر، هذا عنده أراد أن يرتفع السعر يغليه عليه، حتى إذا بلغ السعر مبلغ يكون فيه ضرر صار يبيع، وهذا لا يجوز، فلا ضرر ولا ضرار، ويجب دفع الأذى عن المسلمين، قال ليغليه عليهم. وهذا يبين أنه لو ارتفع السعر بدون هذه النية بدون هذا القصد فلا بأس، مثل ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم أو مال، لأنه لم يكن من أحد دخول في الأسعار حتى يسعر عليه، لكن ارتفع السعر لأسباب، إنما المحذور أن يغليه عليه، مثل ما تقدم يحتكر أشياء ويمنعها فلا يبيعها حتى ترتفع، فهذا جاء فيه الوعيد الشديد، كان حقا على الله، كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، يعني مكان عظيم من النار عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث يدل أيضا على أن ظاهر الحديث لأنه وعيد من دلالة الكبائر الوعيد عليه، كن عالم أن الذنوب صغيرها وكبيرها قد قيلت في المجود أن الذنوب صغيرها وكبيرها، ففي نفسه في هذا قال ما جاء فيه تقييد أو وعيد، يعني وعيد بالنار أو نحو ذلك، فإنها دلالة وعيد. ومن هذا الحديث يعني مثل ما جاء علي أحمد رحمه الله أنه كل ما كان مقيدا بمثل هذا فهو من الكبائر. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وهذا الحديث كما تقدم إسناده جيد. نعم. وعن أبي هريرة، وهذا عند أحمد عزاه كما سيأتي مع الحديث الذي بعده، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، فهو خاطئ. رواهما أحمد، يعني هذا الحديث الأول تقدم سناده، وهذا الإمام أحمد رحمه الله رواه عن الشيخ سريج بن يونس، حدثنا أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي عن محمد بن عمرو عن القمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد ضعيف، نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر، كني أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي هو مشهور بكنيته نجيح، وهو ضعيف، واسمه هذا فرد في الأسماء في الكتب الستة، ليس في الكتب الستة نجيح إلا أبا معشر هذا، ونجيح من عبد الرحمن السندي رحمه الله. يحتمل والله أعلم أن يقال إن الحديث يقوى بشاهده المتقدم، لأن الحديث لم يزد إلا يعني لم يجد عليه، قال ما احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. لكن اختلف الوعيد في حديث أبي هريرة هذا موافق لحديث معمر رضي الله خاطئ، وفي حديث معقل يسار كان حقا على الله يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وقد يقال والله أن هذا تفسير لقوله فهو خاطئ أي آثم، وأن هذا هو إذا جزاء، هذا هو جزاؤه. قال من احتكر حكرة يريد مثل ما تقدم في قوله ليغليه عليه في حديث معقل، يعني قصده ذلك لقوله يغليه عليهم، وهنا قال يريد وهو في معنى ليغليه عليهم، يبين أن من اشترى لا بهذه النية مع كثرة الشيء يريد أن يبيعه بعد ذلك فلا بأس، أو يريد أن يشتري الشيء مثلا لحاجته ولو اشترى شيئا كثيرا فلا بأس. لو إنسان مثلا اشترى قوت سنة لبيتي، يقول احتاط مثلا من في الأسعار فأريد اشترى قوت سنة فلا بأس. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنة، هذا في البخاري عن عمر رضي الله عنه. لكن ورد عليه أحاديث من ضمنها ما رواه الترمذي عن أنس بسند صحيح، أن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد. وما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلال وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني يأكله ذو كبد، أو قالت قال عروة رضي الله عنه ما كان يعيشكم يقوله عروة رحمه الله لعاشق ما كان يعيشكم يا خالة، قالت الأسودان التمر والماء. يحتمل والله أعلم يعني أن يقال إن أنه عليه الصلاة والسلام قد يعطي أهله ونساءه، أن يكون هذا المراد القوت لأهله ليس له هو عليه الصلاة والسلام، لا يدخر شيئا، هو إذا سمع عنده شيء أخرجه، إنما قد يكون لأهله. وقد يكون والله أعلم أيضا من وجوه أنه قد يدخر الشيء مثلا لأهله ثم يرد عليه واردة أو حاجة مثلا لضعفاء أو ضيوف نحو ذلك فيخرج ما عنده لكثرته فلا يبقى شيء مثلا. وجه أخرى فلا تعارض بين الأخبار، لكن وجه الدلالة منه أن عمر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ادخر بعض الشيء، وهذا يبين أنه لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. لكن حين يدخر الإنسان ويجمع الشيء الكثير ثم يضيق على الناس هذا الشيء، فإن في هذه الحالة إما أن يخرج ما عنده أو أن يبيع ما زاد على حاجته على وجه لا يكون فيه مضارة